ما فيش واحد هيقول انا هاخد يوم القيامة يومين عرفي عبال الحساب ما يخلص، ولا هاخد شهر اعتيادي، ولا ستة مرضي، ولا سنة مرضي، ولا سنتين من غير مرتب. الملائكة هتشد وتشد ابوك، اطلع اطلع اجمع بالخطوة السريعة. امال ايه؟ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. انت عارف المؤمن لما بيفوت على النار النار بتقول له يا مؤمن اسرع بمشيك علي فان نورك اطفى ناري. يا سلام يا سلام. شوف نورك طفى ناري، فايه امشي بسرعه. ربنا بيسأل العبد عن الذنب اللي تاب منه، لان لو ما سألوش العبد بعد ما ينسأل سؤالين يقول يا واد امشي بسرعة ادري قبل ربنا ما يفتكر اللي قبل ما يفتكر. عامل بقى زي القمصري ما يجي من الباب الاولاني يطلع الزبون من الباب الوراني، ايه من الاول؟ ولو اني ما فيش النهارده لا وراني ولا قداماني، لا قمصري بيعرف يقطع ورق ولا الزبون بيعرف يركب. قولكم سر لما بيقول للزبون ورق الزبون بيقول له الورق مال الشارع عايزين لمنا من تحت، وبقت المساله كلها ارتميس انتهى. فربنا بيسال عشان يثبت لك انه لا يضل ولا ينسى. تعالى بقى شوف، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اول ما يجوا على باب النار يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. فربنا يقول لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الكلام ده كنت تقولوه قبل ما تموتوا، انما ده انا فاتح باب التوبه لغايه الواحد منكم ينام على فراش الموت. وبيقول النبي بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فتحت باب التوبة لغاية الغرغرة. ما جبتش ليه؟ انما هنا بقى ما فيش توبة. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اول ما يدخلوا النار الجماعة المستضعفين الغلابة يبصوا له المعلمين الكبار في النار. قال له انت يا معلم انت جيت لاخر النار. يقول له يا معلم شلاطة. قال انت ايه؟ قال ايه اللي جابك؟ قال له انت اللي خربت بيتي، انا كنت غلبان مش لاكل فول نابي، علمتني شرب الحشيش وشرب البيره وشرب الخمره. انا كنت اعرف حاجه يا معلم من دي. بقول لك يا معلم ما دام انت اللي وديت في بدايه بقى خفف عني يومين من العذاب. شوف القران بيقول ايه؟ واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ شوف المعلمين يقولوا إيه؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها. ده الكل مشرف في النار. هو أنت لا حد غاب حد قدر يطلع بكفالة؟ ما هو مفيش. هتقول له يا رب ما بعتنيش ليه انذار بحضور الجلسة؟ يقول لك بعت لك وكنت بتقرا الانذار كل يوم 17 مرة، مالك يوم الدين. ادي يوم الدين وانا المالك. من اللي وصل لي الانذار يا رب؟ يقول لك قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب يا رب انا بطلب تأجيل الجلسة قبل ما اجيب الشهود. يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طب يا ربي انزل لي شوية قبل ما اجيب محامي. يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب هدفع كفالة شخصية او مالية. يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا رب حساني في الحب. يقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. صل على الحبيب. خدوا بالكم لان احنا مر بينا يومين حر ما كناش طايقين. الناس بقت تقلع هدومها وتنام في البلكونات ولا تنام على الرصيف وناس تنام في دورة المية زي الصراصير مش طايقين. تسأل عن كوباية عصير مفيش، حتة تلج مفيش، خلاص. وبعدين بقت الناس دايرة مش طايقة. اللي يقف على الاتوبيس ينحرق واللي يركب الاتوبيس ينخنق عشان شويه حر. حر منين؟ من الشمس. بينك وبين الشمس قد ايه؟ 92 مليون و 870 الف ميل. الشمس اللي هي محرره الدنيا ده ايه؟ فانوس واحد من فوانيس ربنا. واضعف فانوس. تعرفه؟ اضعف فانوس. لان العلم لغايه الان اكتشف 100,000,000,000 مجموعه شمسيه، في كل مجموعه 100,000,000,000 شمس، اقلها شمسنا هذه اللي هي بس لما فتحت النفس شويه انحرقنا. واحد يا مسلم ولا اله الا الله. فمولانا سبحانه وتعالى لما بيجمع الضعفاء والمستكبرين، الضعفاء بيقولوا له خدوا عنا شويه من العذاب، بلهم ان احنا في الدنيا لما يبقى صاحب الفرن يقول للواد المعلم اللي هو بيخبز العيش لو اتمسكت بالتموين ولقوا العيش ناقص ادخل السجن ووراك رجاله، انا اللي هصرف عليك وعلى اهل بيتك وحاطيلك كل يوم عيش وحلاوه طحينيه في سجن طرف في الدنزله 8. ما دخلنا السجون وعرفنا الهم في عصر الثوره المبارك اللي دخلت العلماء السجون والشرفاء وخلت الحراميه بره. عصر الثوره المبارك اللي دخلت الشرفاء السجون، دخلونا السجون وعشرنا المساجين. ولذلك الواحد يعرف تقرير اذا كان تقرير مخبر ولا تقرير واحد شيخ اللي كاتبه. بيقول ده المخبر اللي كاتبه. قلت له انا اقسم لك بالله المخبر ما يعرف يكتب كلام زي كده. فالمخبر يقول ووقف الخطيب يتكلم عن عمر بن الخطاب وبن قوسين يقصد بذلك فلان وفلان. المخبر يعرف يفتح بن قوسين. ده المخبر لو شاف واحد مربش نبات يقول شوف الراجل اللي حاطط مناخيره بن قوسين. انما ما يعرفش يفتح قوسين، ما يعرفش يكتب بن قوسين، ما يعرفش يقرا ابدا. قلت له انا مستعد واثبت لك ان اللي كاتب هذا التقرير واحد شيخ لانه اسلوب ازهري، ما غلطش في النحو ولا في الصرف، الحال منصوب والفعل مرفوع، يعني تقرير يعرب واخد عليه 10 من 10 في الثانويه العاميه. ها؟ الثانويه العاميه اللي هدوا بها اعصاب الشباب. خوفوا الشباب من الامتحانات وكل يوم ماتش كوره وكل يوم مسرحيه الحراميه. وفيلم ابي فوق الشجرة، ابوك ما مات بقى الله يسهل لك، خليه ينزل بقى من على الشجرة، الله يكسر رجليه بقى. خسرتوا الشباب وضيعتوا العلم. الله يكون في عون الشباب. والله انا بدعي للشباب ان ربنا يعاونه في الجو المقتهر. ماتش كورة في ايام الامتحانات، ومسرحيات في ايام الامتحانات، ومش عارف الفريق مش عارف مين على رأس النادي الاهلي، ويجي يسأل عن النقص يقول ده انا كنت بنفذ اوامر. ده كلام يا سيادة الفريق، كنت بتنفذ اوامر عشان تموت 80,000 واحد غلبان في سينا. 80,000 تحملوا مدحة وتذبحوا الشباب الغلبان اللي جبتوه من النوارج ومن عقول الغل ومن اجرال الغل وديتوه يحارب اليهود اللي عندهم اعظم تقدم تكنولوجي. وبعدين سيادة الفريق يقول لك ده انا كنت بنفذ اوامر رئيس النادي الاهلي. انا عارف الفريق ماله ومال النادي الاهلي. ما هو موسى ديان بيلعب كورة؟ والله موسى ديان ما يعرف لعب الكورة. ده موسى ديان برضه يعني اهي اسرائيل عايشة في خيره لغاية دلوقتي ومع ذلك مش راضيين عنه. شوف عايشين في خيره يعني هضبة الجولان وثلاث ارباع سينا لسه موسى ديان اللي خسفه والضفة الغربية ومدينة القدس والمسجد الاقصى ومع ذلك اليهود مش عايزين يجيبوا الوزارة تاني. انما الراجل بيجن قال لا لابد يجي الوزارة وزير خارجية عشان ده راجل بيتمتع بسمعة دولية طيبة خصوصا عند الولايات المتحدة. وحيدي موسى ديان وزير خارجية واحنا يوم لعب كورة ويوم افلام. طيب وحنتني نايمين برضه لغاية اسرائيل ما تضرب ضربة تانية. هو ايه يعني اللي هيحصل؟ من يمنع اسرائيل اللي قتلوا الانبياء مش هيضربونا احنا؟ فربنا قال وقالت اليهود يد الله مغلول. اذا كان هم اعتدوا على ربنا بالكلام قال يد الله مغلول. ولذلك سيدنا موسى بيقول له ربنا ايه؟ اسمع وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. سيدنا موسى لما غلب مع بني اسرائيل قال له يا رب كف عني ألسنة الناس. يا رب امنع عني ألسنة الناس دول الناس اللي بيؤذوني بلسانهم كتير. فربنا قال له يا موسى اذا كنت لم اختر ذلك لنفسي فكيف اختاره لغيري؟ اذا كانوا اتكلموا في حقي انا انت زعلان؟ انت زعلان يا موسى؟ اذا كانوا هم اتكلموا في حقي انا قال يا الله مغلولة بخيل يعني. وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. شوف قد ايه فالمسألة عبارة عن ايه؟ عبارة عن صلح مع الله قبل ما نصطلح مع اليهود. صلح مع الله الاول عشان ربنا يصلح حالك. ده انت بلدك مليانة مية فالبحر الابيض والبحر الاحمر وقناة السويس والخليج ونهر النيل المبارك وانهار ومع ذلك ما بتقدرش تجيب كيلو سمك شر بستين ساعة. لو سويته وانحرق لو لك نصيب في اللوح المحفوظ ورحت وقفت قدام الجمعية وطلع لك كيلو سمك عشان تاكله تلاقيه ماير في البلوزة التلج مميره حاجة تدي النفس. اذا كلته بيعمل نزلة معوية بالصيف. شوف من غضب ربنا ان ربنا قال وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا. احنا جبناه وما بعناهوش في ساعته رمناه في الثلاجات والناس شعانة واقفين منتظرين عربية السمك. وطلع رئيس الجمعية قال لهم لا ده احنا مش هنفتح في الدعاء الا بكرة. طب بكرة ليه يا عم؟ ده النبي قال دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. انتوا مسكتوا التجارة ليه يا دولة؟ ما تسيبوا الناس تتاجر بحريتها والرزق عايز الحرية. وبات السمك في الثلاجة وصبح ماير وراح للزباين المخصوصين واللحمة توزعت على المحاسيب وناس تاخد كراتين فراخ وناس تطلب فرخة تنضرب كراتين. هو ده حالة دي. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ولذلك الناس المستكبرين يقولوا للضعفاء انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. يقولوا طب ما يلا كلنا نكلم خزنة النار الحرس اللي واقف على النار. نقول له يعني قول لربنا خفف يوم من العزاء. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صلي وحد الله. يا سلام يوم مش يرفع يوم يخفف يعني يخلي نفس جهنم بدل ما يبقى الف وقت يخليه مية مية وهم في العذاب تحت. انا بقول الكلام ده عشان تعمل حسابك قبل ما نموت. اذا كان فيه قرشين عندك لليتامى ولا قرشين واخدهم كده من القانون بتاع 250 مشي حالك اعمل حسابك ان ده كله هيكون مستني بانسان هناك فخلص نفسك قبل ما تروح. اذا كنت عامل حسابك ان هتسيب الولدين قرشين ربنا بيقول لك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وسيب لي انا الباقي. وبعدين حيقولوا لخزن الجهنم يوم خزن الجهنم تقول لهم اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. مفيش بينات. فيتوجهون الى رئيس الخزنة مالك. ومالك ده الملك الوحيد اللي النبي شافه ليلة المعراج ما ضحكش ابدا. كل الملائكة تقابل النبي مبتسمة وفرحة كده الا هذا الملك. ولذلك النبي سأل الامين جبريل قال له من هذا يا جبريل؟ قال له هذا مالك رئيس خزنة النار اللي هو مدير السجون الجهنمية. هو ده اللي في ايده بقى الحراسة. قال له ده ما ابتسمش ابدا. قال له انه لم يبتسم يا رسول الله من يوم خلقه الله. هو على الحالة دي. واحد وصلي يقول اللهم صل على رسول الله. لا اله الا الله. يا مالك. اهل النار بينادوا عليه. يا مالك ليقضي علينا ربك. يا سلام. الانسان بياخد عبرة من الايام. اول ما دخلنا سجن القلعة ماسك علي واحد كان قلبه قاسي. بقول له عايز اروح ضرب المية. قال لي لسه فاضل على المعاد 6 ساعات. تتصور مش 5 دقايق. شوف بقى واحد محصور مية يقول له فاضل على المعاد 6 ساعات. ولذلك ربنا خدهم كلهم اخذ عزيز مقتدر. والله العظيم. والله ما في ظالم مات بخير. ولذلك الاخ اللي بيحقق معايا داك النهار بيقول يعني انت مش عامل نفسك موظف؟ قلت له لا ده انا مش موظف عندك، ده انا موظف عند واحد بس اللي هو ربنا. قلت له اوعى تهبد على المكتب ولا تعلي صوتك. قال ازاي؟ قلت له انت مش مستشار وانا مش منتهى، ده انا راجل شريف والدنيا كلها تعرف ان انا راجل نظيف. اقسم بالله انا كان عندي امبارح في بيتي وكيل جامعه الملك عبد العزيز وكبير الاساتذه، 2 من السعوديه جايين البيت مخصوص بيلحوا علي على ان اروح والله امبارح الخميس وكيل الجامعه الدكتور عبد الله نصيف عشان تبقى الكلام رسمي. قال له الشيخ بيفرح بينا. انا مش مهندس منصور، انا مش بتاع سرحان، انا مش بتاع سرحان زي انيس مصول. ها؟ لا انا مش انيس مصول اللي داير يكتب عني وقول كشك فون. لا نسرح نفسك، انا مش كشك فون، الناس كلها عارفة اصلي وعارفة اصلك. وانا سألت عن اصلك في شربين. كلمة كشك دي كلمة شرف، لان الكشك بر وبر وملح، قمح وقمح ولبن وملح في اكرم الثلاثة. ولا عارف انيس منصور يقصد بالكلام ده ايه. بيقول كشكفون وفي مش عارف. بلغوا بال ان بعض التجار عايز يعمل شركة للتسجيلات. انت ايه اللي مالي نفسك حقد على التسجيلات؟ محمود متولي جاب 1000 فيشة حطهم في المظلة اللي ورا. قلت له نحاسب؟ قال والله على حسابي. قال واحد ربنا كرمه وجاب 1000 فيشة في المظلة اللي ورا الجام. ابتغاء مرضات الله. والناس اللي بتسجل تسألهم يا انيس بناخد منهم ايه؟ بناخد منهم دعوة طيبة. احنا انا عارف انيس بيكتب الكلام ده ليه؟ استدعيت في مصلحة الضرايب. طب انبسط يا انيس. ورحت مصلحة الضرايب واستقبلت استقبال كويس جدا. قالوا انت معاك عقود لشركات؟ قلت لهم اقسم بالله ما في ولا عقد غير عقد واحد اللي هو لا اله الا الله. وبعدين انتوا ما تسالونيش عن الحاجة دي، ده مسالتكم انتم. اسالوا وروحوا فتشوا. قالوا ده انت يا اخي لو خدت على كل يعني تسجيل قرش ساغ يبقى زمانك يعني حاجه كبيره. قلت لهم لو خدت قرش ساغ على الشريط يبقى رشوه. رشوه ازاي؟ قلت لهم كده لان وزاره الاوجاع بتصرف لي مرتب اول الشهر. ما دام بتصرف لي مرتب وبخطب الخطبه سواء حد سجل او ما سجلش الخطبه مخطوبه مخطوب يعني. هو انا طول عمري بالتسجيلات؟ هو انا محمد عبد الوهاب؟ هو ايه يا اسطى؟